الدورة دي عشان تزكية النفس بيحصل التألق الروحي. إني ذاهب إلى ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم أحي قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن ترضى عنا رضا لا سخط بعده. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان التاسعة لعام 1437 من الهجرة، وعنوانها إني ذاهب إلى ربي. مضينا مع توتر القلب شوقا إلى الرب، ثم التوبة، وأشرنا إلى ثلاثة أنواع من التوبة نحتاجها ويحتاجها كل مغرور راض عن نفسه يرى عمله. فأول توبته أن يتوب من رؤية النفس ورؤية العمل، ثم أن يتوب من الاستهانة بالعيوب والنقائص، ثم أن يتوب من تضييع الوقت. وهنا سؤال: آفة من يتوب ويعود. لكي لا يعود، على أي أصل يتوب؟ سؤال: لكي لا يعود، على أي أصل يتوب؟ قلنا: على ألا يعود إلى ما منه تاب، ولا يراعي غير من إليه أناب، ويحفظ سره عن ملاحظة ما منه تاب. تاني، طب صلي صلى الله عليه وسلم. لكي لا يعود، على أي أصل يتوب؟ قلنا على ثلاثة أصول. الأصل الأول: على ألا يعود إلى ما منه تاب. الأصل الثاني: ألا يراعي غير من إليه تاب. والأصل الثالث: أن يحفظ سره عن ملاحظة ما منه تاب. يبقى عشان تثبت، أول حاجة أصل ألا تعود إلى ما تبت منه. إحنا قلنا شروط التوبة كام؟ شروط التوبة كام؟ 8. شروط التوبة 8: الإقلاع، 2 الندم، 3 العزم، 4 رد المظالم، 5 الإيمان، 6 العمل الصالح. الشاهد هنا ألا يعود إلى ما منه تاب، ده الأصل، العزم على عدم العودة. وخلي بالك إن الثلاثة الأولين مترتبين على بعض، يعني الإقلاع من الذنب يترتب عليه الندم. يبقى لو ما أقنعش مش هيبقى مش نادم، ولو ما ندمش يبقى ما أقلعش. والتالتة نفس الشيء، العزم على عدم العودة، لو مش عازم على عدم العودة يبقى مش نادم، ولو ما عزم ولو عزم وما ندمش يبقى ما عزمش. التلاتة دول اسمهم متلازمة، اللي هو الإقلاع والندم والعزم. يبقى الإنسان اللي بيقول أنا هبطل سجاير بس ربنا يسهل بقى وأقدر أستمر، لا، يبقى كده ما تبش. ولا أنا هبطل رؤية الصور وعشق الصور والتعلق بالصور، هبطلها بس أنا عارف إن أنا هرجع تاني، يبقى ما تبش. شرط التوبة أن تعزم على ألا تعود ولو تقطعت إربا إربا. مش هرجع للذنب ده تاني أبدا أبدا مهما يكن. قرأت قصة أحد الغربيين قريبا في السفرة اللي فاتت ديك، كان فيها حتة غربية كده، فأعجبني في القصة إن الرجل ابتلي باللي احنا سميناه مبارح من العوائق الذهنيات، ابتلي بأحلام اليقظة، شايف نفسه إن هو عالم كبير فتوهم إن في خطة وإن في حد استعمله في الخطة دي وإنه هيعمل ويسوي. مريض، مريض فعلا بانفصام في الشخصية بقى حاجتين، فدخلوا المستشفى الأمراض العقلية وعملوا له جلسات كهربية على دماغه، خلاص يا جماعة أنا شفيت خلاص بقيت كويس، سيبوني ما عدتش بشوف الحاجات دي. وروح البيت بدأ يشوف تاني، ف ال حبت زوجته ترجعه المستشفى تاني، قال لهم مش هرجع المستشفى وأنا هعالج نفسي. فبدأت الأوهام اللي يشوفها يقول للأوهام انت مش حقيقة، بدليل ان انا بشوف الشخص اللي بشوفه ده ما بيكبرش، انا بقالي 20 سنة بشوفه هو، يبقى انت مش حقيقة، لو حقيقة كنت شبشبت زيي. وبدأ فعلا يعالج نفسه لحد ما خد جائزة نوبل. الكلام ده ما يهمناش، لكن انا الشاهد هنا ايه، انه فعلا قدر يعالج نفسه. وده الكلام اللي أنا بقوله، وزعل مني الأطباء النفسيين لما قلته وعملوا مشكلة بعتولي فيها، إن أنا قلت إن المرض النفسي ده يا جماعة ما يتعالجش بحبوب، لأن النفس مش مادة، وإنما النفس معنى فتتعالج بمعنويات. اللي عجبني إن الرجل قدر يعالج نفسه، يعالج نفسه هو لسه بيشوف، هو شايب بس بيقول لنفسه إيه، لا دي مش حقيقة. فده اللي انا بقوله للموسوس، انت عرفت ان دي وسوسة، يعني هو بيقول لك الوسوسة بتقول لك ايه، انت ما توضتش، ده في نجاسة هنا، وانت عارف ان اللي بيتقال ده ايه، طب ما تلتفتش ليه. هو ده اللي عمله الراجل، ان انت عارف ان دي وسوسة، عارف ان دي اوهام، ليه انت بعد ما عارف ان دي اوهام وبرضه تصدقها وتمشي وراها؟ هي دي القضية النهاردة، ان انا اذا ندمت ده غلط، يبقى ايه، ازاي ارجع وانا ندمان عليه، ارجع له ازاي؟ ما ينفعش. يبقى هو ده اللي انا استفدته من قصة الراجل ده، فعلا قوة عزيمة، ان كل الناس تخلت عنه وكل الناس سابته، ده مجنون. وهو يقول لهم لا انا والله العظيم شايف، وفعلا بتبقى الاوهام لدرجة ان هو ايه، المرضى دول اللهم عافيهم ولا تبتلينا يا رب، اللهم عافي كل مبتلى، وانا بعذر كل موسوس وبعذر كل مريض نفسي. وعشان كده بيقولوا ايه، الوسواس قهري، بيبقى حاجة رغم انفه مسكين، لكن اقدر انتصر عليه بقوة الارادة بالعزم. ربنا جعل فيك ده انك انت تقدر. وادي مثال نموذجي موجود اهو، الناس بيفتخروا بيه باسمه، بس انا قلت لكم ان احنا بننزه مجلسنا عن ذكر هذه الاسماء. الشاهد ايه، ان نمر واحد الا يعود الى ما منه تاب. أنا خلاص تبت. يبقى مش هرجع لي دي أبدا. عار علي إن أنا أرجع للقذارة دي بعد ما عرفت إنها قذارة واعترفت إنها قذارة وندمت على ما فعلت. اتنين، لا يراعي غير من إليه أناب. أنا تبت إلى الله وأنبت إلى الله، ما راعيش غير ربنا بقى، مش أراعي وجهتي في المجتمع، أراعي صورتي عند غيري، أراعي مستقبلي الوظيفي أو الدعوي. لا، أنا تبت فلا أراعي غير من تبت إليه. هي دي اسمها رعاية وجه الله. يبقى أنا كل نظري لربنا، مش شايف في الدنيا دي كلها غير طلب رضاه، عيني على ربنا، لا ببص يمين فلان ولا فلانة. وتوسعنا في الكلام ده مبارح حلقة ولا أكتر في إن أسباب العوج، من أسباب العوج حب الدنيا والنساء، إن ما يبقاش تعلق قلبي بامرأة، المرأة دي حتى ولو كانت زوجة في الحلال. شيخ الإسلام التيمية كنت زمان وأنا صغير يمكن من 30 سنة كده طلعت له كلام جميل جدا، بس في الفترة الأخيرة لم أعثر عليه. هو بيقول أن عشق الصور ولو كان في المباح لزوجة أو أمة يخدش التوحيد. الحب اللي منتشر اللي من دول، والنسوان اللي بتموت على الحب والرجالة اللي بيموتوا في الحب، شيخ الإسلام التيمي بيقول ان الحب ده حتى لو دي الزوجة، الحب المباح هو الحلال، يخدش التوحيد، فيه نوع من انواع الشرك، تعلق القلب بغير الله. واحنا قلنا حلها ايه؟ اكرهها؟ لا، ما اكرهاش، احبها في الله، عشان لما احبها في الله لو جرتني المعصية ابغضها، أبغضها في الله. لو غلبتني في حاجة أبغضها في الله. يبقى أنا بسرعة أقدر لو عطلتني عن حاجة أتخلص منها، أما لو في تعلق قلب بيها أو بولد أو بوظيفة أو بنوع مال، بحب البيت ده، بحب الشقة دي، بحب الأرض دي، بحب الأوضة دي، بحب العربية دي، بحب أي تعلق، كل الصور تعلق شيء منها يخدش التوحيد. فلا تراعي إلا من تبت إليه، والباقي كله ألا وإن كل ما كان من أمر الجاهلية فتحت قدمي هاتين موضوع، تحت الجزمة. ثلاثة، ويحفظ سره عن ملاحظة ما منه تاب. يبقى هحفظ سر بقى اني ما التفتش اليه. طولنا الكلام فيه في قضيه علل التوبه، ان من علل التوبه التفات القلب الى الذنب الفينه بعد الفينه وتذكر حلاوه مواقعته، فربما تنفس وربما هاج هائجه. اشكال كبير انك تتوب وبعد ما تتوب تتذكر الذنب تقوم ايه؟ تبتسم كده وتقول الحمد لله ان ربنا تاب عليا، كانت والله ايام حلوه. دي عله من علل التوبه، ان يحفظ سره، قلبه، قلبه، خاطره، ان يحفظ سره يحفظ قلبه، خاطره، عقله، ضميره، يحفظ سره عن ملاحظة ما منه تاب. كان في وحدة في حياته وبعدين تاب الحمد لله الذي عافاك، بس نفسه برضو هي أخبارها إيه دلوقتي؟ كان بيلعب لعبة وبعدين تاب. على أيام هي اللعبة دي أخبارها إيه دلوقتي؟ بقت إيه؟ يلعب كوتشينة ولا يلعب ضمنة ولا يلعب طاولة ولا يلعب قول شطرنج؟ خلاص تاب، بس برضو نفسه إيه؟ يتابع إيه الأخبار؟ هو إيه أحدث حاجة في الجيم مليون دول؟ كل دي ملاحظة ما منه تاب علة تضيع التوبة. فإن قيل فكيف يثبت؟ هي الأولانية كانت إيه؟ لكي لا يعود على أي أصل يتوب. ذكرنا ثلاثة أصول: ألا يعود إلى ما منه تاب، ولا يراعي غير من إليه تاب، ويحفظ سره عن ملاحظة ما منه تاب. فكيف يثبت؟ بثلاث أمور: بتتبع القربات، وذوق حلاوة القرب، وحذر الغدر خوف نار مرارة الطرد. تتبع القربات يا جماعة، احنا قلنا كتير في قضية التوبة ان الانسان كان ماشي في طريقه لربنا، راح الشيطان والنفس والدنيا خدته شمال، مشي في الطريق الشيطان وطريق الغواية شوية، وبعدين بدأ له أن يتوب. اللهم توب علينا. فعشان يتوب، التوبة معناها الرجوع، فعشان يتوب هيعمل ايه؟ هيرجع. يرجع منين؟ المشوار اللي راحه مع الشيطان. فهي نفس الخطوات اللي راحها هيرجعها تاني، بس لما يرجع بيبقى رجع بس وقف على مفترق الطرق، ما دخلش. عشان كده ربنا قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. عشان تدخل بقى، عشان تبعد عن الطريق اللي مشيت فيه، لازم تدخل جوه خطوات عشان تبقى في الأمان. وإلا لو فضلت واقف بعد التوبة اللي بيحصل، وقلت لكم إن سبب كثير من الفنانين واللاعبين والكبار رجال الأعمال والناس دول اللي تاب ورجع تاني، رجع ليه؟ لأنه تاب وبعدين ملقاش حاجة يعملها، ملقاش الروحانيات اللي كان بيحلم بيها، الحلاوة وذوق اللذة، عشان يكمل. فما كملش، فضل واقف شدة صغيرة، راح إيه؟ رجع تاني، رجع تاني، ملاش حد ياخد بايده. في الشاهد ايه؟ انك انت لكي تثبت لازم تتبع القربات، يعني تاخد قربة. وهنتكلم ان شاء الله عن الصلاة، بوابة الصلاة، ازاي بقى نصلي عشان تبقى بوابة ومدخل اني ذاهب الى ربي، ادخل من الصلاة. بوابة الصلاة، الشاهد ايه؟ تتبع القربات. بوابة الصلاة اللي لفت نظري في الذكر ذوق لذة سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم. لما الإنسان دقها، زي ما قلت لكم قبل كده، إن الإنسان لما كان في كربة وربنا فرجها فقلت الحمد لله جميلة، خلتني بقيت دايما أقول إيه؟ دقتها، فبجيبها كتير. فهي نفس الشيء بقى، لما تدوق حلاوة حاجة تتبع بقى، ما تدوق حلاوة الصلاة تجرك لحلاوة الذكر، تدوق حلاوة الذكر أفضل الذكر القرآن، تقبل على القرآن، تدوق حلاوة القرآن طب ما أقرأه وأنا بصلي بقى، وهكذا. تتبع القربات، لأن هي سلاسل الخيرات متصلة، هي كلها حلقات إيه؟ متصلة، بعد تشد دي تجر دي، تشد دي تجر دي، تشد، سلسلة ملهاش آخر، ملهاش آخر. الطاعات وبنفس الشيء برضو سلاسل العيوب والذنوب متصلة. الجر دي الجر اللي بعديها. يبقى نمر واحد بتتبع القربات. كيف يثبت؟ تتبع القربات. اتنين ذوق حلاوة حال القرب. انك بقى تدوق. يا رب دوقنا. تدوق الفرق بين القرب والبعد. الموضوع ده محتاج قاعدة بقى عشان نتكلم عن القرب. القرب القرب ده القرب من ربنا ده معنى واسجد واقترب. اقترب أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. حال القرب ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا في حديث نصف من شعبان فيدنو من خلقه في يوم عرفة ويدنو من سبحانه وتعالى. حال القرب ده حال محتاج فهم عالي. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الدورة دي عشان تزكية النفس ليحصل التألق الروحي. إني ذاهب إلى ربي.